الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى مع حلقة جديدة من برنامج قصص النساء في القرآن. هل تذكرون الحلقة الماضية كنا مع بطلة قصتنا امرأة العزيز عزيز مصر زليخة، قصتها مع يوسف عليه السلام. توقفنا عند فصل من فصول القصة، فصل عجيب، عندما استبق يوسف الباب، أراد أن يهرب من الفتنة وموقع الجريمة. لحقت به امرأة الوزير، مسكت ثوبه من الخلف، قدت قميصه من دبر. عند هذه اللحظة وهي تمسك بالثوب، فجأة وإذا بالباب ينفتح ويخرج السيد ليرى الموقف. ما الذي يحصل أمامه الآن؟ المرأة، يوسف، كل منهم يحاول الآن يبرر نفسه. وإذا بالمرأة مباشرة لما رأت زوجها مباشرة قامت فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف عليه السلام كما ذكرنا في الحلقة الماضية لم يتردد في أن ينفي التهمة تماما، لأنه لم يكن في قلبه شيء من مثل هذا الأمر، وبذلك مباشرة قام فقال: هي راودتني عن نفسي. ما موقف الوزير هنا وهو يرى هذا الموقف في بيته وفي قصره بين زوجته وغلامه؟ لا شك أن للصدق علامات وأمارات كما ذكرنا. كيف يستطيع يوسف أن ينجو؟ ما هي الأمارات؟ ما هي العلامات؟ ما هي القرائن التي فعلا نجت يوسف من ذلك الموقف؟ كما أخبر القرآن في هذه القصة العجيبة، هنا انبرى شخصية أخرى، شاهد من البيت من القصر، لم يرى الحدث بعينه، وإنما أتى بقرائن ودلائل. هذه القرائن وهذه الدلائل وضعت علم أصول الجريمة والجنايات، وضعت أسس علم الإدعاء والتحقيق وإثبات التهمة أو نفيها. قلت كثيرا وأقول: ما من علم في الدنيا إلا وأصله في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله. علم الجنايات والجريمة، علم الادعاء والتحقيق، هذا أصله هنا في القرآن في مثل هذا الموقف ومثل هذا الحدث. ولذلك انبرى الشاهد فقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت زليخة، صدقت، فهو الذي راودها وهو من الكاذبين. ليش؟ لأن الإنسان الذي يريد الشيء يقبل عليه، لا يهرب منه. بالتالي لو كان قميص قد من قبل فهي تحاول أن تدفع عن نفسها، فالقميص ممزق من الأمام. لا شك أن القرينة هنا تدل على أنها حاولت أن تدفع عن نفسها من هجوم قادم عليها. إذن هذه قرينة. وإذا بالشاهد يؤكد جانب آخر يقول: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذن أيهما هنا تنبه الآن الوزير، أخذ ينظر للموقف يحلل فعلا. فلما رأى قميصه قد من دبر عرف عندها صدق يوسف، وعرف بكيد امرأته، ثم اتجه إليها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم اتجه إلى يوسف يطلب منه الستر وأن يعرض عن الموقف ولا يحكيه. ولذلك قال: يوسف أعرض عن هذا. يوسف لا تذكره لأحد، تناسه الوزير وزوجة الوزير. ولو خرج الخبر على ما قال حتحدث فضيحة بقلاقل كما يقولون. إذن لابد هنا أن يوصي الوزير يوسف بأن يستر على الأمر وأن لا يحدث. ثم توجه مرة أخرى إلى زليخة زوجته: واستغفري يا زليخة لذنبك إنك كنت من الخاطئين. استغفري، يعني أنت التي جرأت الآن. ولذلك أمر يوسف بالإعراض عما رأى وما سمع وما حصل، وأمر هي بالاستغفار والتوبة. طيب، إلى هنا والموقف لا إشكال فيه. هنا حصل أيضا فصل آخر. الوزير كان رجل واضح أنه رجل سهل، يعني رقيق، ربما تغلبه امرأته لقوتها. وبعض الرجال ضعيف، بعض الرجال ضعيف حتى وهو يرى المنكر على أهله، وهذا واقع وللأسف نراه. ولذلك ابن كثير رحمه الله يقول حول هذا الموقف، قال: واستغفري لذنبك، قال: يقول لامرأته ذلك وقد كان لين العريكة سهلا، ولذلك عذرها ربما لما علم أنها رأت ما لا صبر لها عنه من قوة روعة جمال يوسف عليه السلام. استغفري للذنب الذي حدث منك من إرادة السوء بهذا الشاب وقذفه بما هو بريء منه، إنك كنت من الخاطئين. طيب، هنا المرأة ربما عرفت خطأها وسكتت، لكن حصل شيء آخر، حصل موقف آخر جعل المرأة تكابر وتتخذ موقف آخر، وربما رجعت مرة أخرى للمراودة. ما الذي حصل يا ترى؟ شاع الخبر، خرج الخبر من القصر، خرج الخبر بين الناس، وبالتالي بدأ القيل والقال. وقال نسوة في المدينة، نسوة قيل أنهن النساء الكبراء والأمراء والوزراء من زميلاتها، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تحاول أن تدعوه إلى نفسها، قد شغفها حبا، يعني قتلها الشغف، القتل شدة الحب القاتل، قد شغفها حبا. وهنا بدأ مكر النساء، ولذلك لاحظ طبعا النساء يقولن إن لنراها في ضلال مبين لما سمعت بمكرهن، هكذا وصف القرآن. ليش مكر من النساء، من النساء الكبراء؟ ليش مكر؟ قيل أنهن سمعنا بجمال يوسف وشدة جماله فأردنا أن يشاهدنه، لكن ما وجدنا حيلة إلا فعلا هنا بالقيل والقال، بلغاهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه فأخذنا يقولن هذا الكلام. ولذلك امرأة العزيز هنا انتقلت لفصل آخر من فصول القصة. ماذا حدث؟ أرسلت إليهن ثم أعدت لهن مجال، مكان ومتكأ وأرائك وفيه مفارش وفي أكل وفي شراب، ثم أعطت كل واحدة منهن سكينا، وهذه مكيدة منها، يعني مقابل على احتيالهن ومكرهن أرادت هي أن تمكر أيضا بهن لترى شدة الموقف عليهن وأنهن يغفلن ويذهلن أمام جمال يوسف عليه السلام. وقالت أخرج عليهن، هو غلامها وبالتالي لا بد أن يسمع كلامها، أخرج عليهن. فلما خرج رأينه، أكبرنه، ومن شدة ما رأينا والانبهار الشديد منهن قطعنا أيديهن ولم يشعرن أنهن قطعنا اليد، فأخذت دماء تسيل من الأيدي ولا يعلمنا، أعينهن متركزة على النظر ليوسف وجمال يوسف عليه السلام. ثم وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لم يرين بشر بهذا الجمال وهذه الصورة وهذا الحسن. ولذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في السماء الثالثة قال فإذا رأى يوسف قال فإذا هو أعطي شطر الحسن، أعطي كما يقول أن يوسف وأمه أيضا أعطي شطر الحسن، هذا في حديث. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كان وجه يوسف مثل البرق، وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن يفتتن أن تفتتن به، يغطي وجهه. يعني ربما هذا يذكرنا في بعض المواقف أن البعض الآن من الرجال أو من الشباب تجد أنه يتجمل ويتمكيج، وربما أخذ ينافس الزوجة ولا الأخت على على على المرآة، وينظر لنفسه وجماله ويفعل الأفعيل في نفسه حتى تحبه النساء وتعشقه. أليس هذا تعريض للنفس للفتنة؟ يعني الإنسان يريد أن يحفظ عليه دينه، فكيف الإنسان يذهب ويبالغ في التجمل والمكياج كما نرى حتى أصبح ربما بعض الرجال لا تفرق بينه وبين النساء في طريقته وشكله، حلق اللحية وحلق الشارب وما ترك شيء وحط مكياج وحمرة وصفرة، حتى أصبح لو رأيته ربما قلت أيضا هذا نوع من أنواع النساء أو امرأة. هكذا كان يوسف، كان يغطي وجهه حتى لا تفتتن المرأة به، فالإنسان يهرب من موقع الفتنة ويحاول قدر المستطاع أن لا يوقع نفسه بمواقع الفتنة. ولذلك لاحظ لما النساء لاحظنا يوسف ورأيناه حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ماذا قالت؟ فذلك الذي لمتنني فيه، تعتذر لنفسها الآن، تعتذر لأنها افتتنت به، رأت شيء لا تطيق الصبر عليه، وبالتالي ماذا فعلت؟ اعترفت هنا، وهذه المكابرة وهذا جرأة المرأة إذا ضعف يعني الرجل والولي والقائم عليها، وإذا بها تعترف. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أبى يعني انتصرت الفضيلة لديه، ولكن المرأة مكر ومكر كبار أمام النساء وأمام الكبيرات من نساء القوم. عاودت تراود يوسف عليه السلام أمام النساء جهارا نهارا وبمحضر منهن، بل وتوعدته فقالت، توعدته بالإذلال، وهي الآن تأمره أمرا، ليس قضية مراودة، أمر، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ما موقف الشاب يوسف عليه السلام بهذا المجلس بهذا المكان، النساء يحطن به من كل اتجاه؟ جرأة المرأة عجيبة، ولا شك أنه من ضعف الوزير وضعف زوجها. عند ذلك الله تعالى ربط على قلب يوسف، زادت عفة يوسف وزاد تمسكه بالأمر لما رأى، استعاذ بالله من شر النسوة وكيدهن، ضاق عليه الأمر، اشتد به الأمر، اشتدت به الحال، ولذلك لجأ إلى ربي، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إن كان في قضية سجن أو وقوع في الزنا والجريمة فالسجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة. ثم اتجه إلى ربه، اعتصم بالله، لجأ إلى الله عز وجل، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب لا تكلني إلى نفسي، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أنت الحافظ فاحفظني يا رب. ولذلك لاحقا فأصب إليهن وأكن من الجاهلين. هنا لما رأى الله تعالى صدق يوسف، لما رأى توجه يوسف، لما رأى إيمان يوسف وصدقه، رأى انطراح يوسف بين يدي الله، انكساره بين يدي ربه اللجأ لله سبحانه وتعالى، الله تعالى استجاب له، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. تأملوا معي، قال فاستعصم، لم يقل اعتصم، يعني شدة الاعتصام استعصم، فاستعصم ولم يجد قضية مجرد اعتصام. هكذا من أراد النجاة من الفتنة يوسف استعصم بربه ملحا مناجيا مستغيثا، انكسر بين يدي الله، فلما علم الله تعالى صدقه استجاب له، اختار السجن خوفا من الله عز وجل أن ينبري وأن يستجيب لنفسه أو لكيدهن وما يعرضنه عليه. هذه عبرة وفيها درس، ودرس جميل جدا ومهم جدا في هذا الواقع، في واقعنا المعاصر، هذا الواقع المليء الذي يعج بالشهوات من كل اتجاه، متغيرات كثيرة، أصبحت الفضائيات اليوم، الانترنت، المواقع الإباحية، البلوتوثات، الماسنجر، أمور كثيرة جدا تحيط بالشباب وبالنساء من كل اتجاه. أين درس بليغ جميل لمن أراد النجاة؟ درس جميل لعلاج سعار الشهوة وسيطرة الشهوة، حتى أصبح البعض يشكو من سيطرة الشهوة عليه وأسرته، أصبح أسير ضعيف لها. ما العلاج هنا في موقف زليخة مع يوسف عليه السلام؟ كيف فعل يوسف؟ إرادة، إرادة من الداخل، ثم إدارة للنفس وإدارة للذات، عزيمة، ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ألا إن سلعة الله غالية، من أراد الجنة ورضا الله عز وجل وحلاوة الإيمان يستعصم، تكون عنده إرادة وعزيمة ثم إيمان وصدق مع الله، لأن الله يرى ويطلع. ثم أيضا دعاء مضطر، كيف دعا يوسف؟ دعاء مضطر يريد النجاة والفكاك، مع اعتراف وانطراح وانكسار. أين أسار الشهوة؟ أين أسار الشبق وسعار الجنس عن مثل هذه الوسائل لعلاج ما يشكون الآن ويجدون؟ إن الله سميع عليم، الله تعالى لطيف خبير، متى انطرح العبد وشكى وكانت الإرادة والعزيمة فعلا عند ذلك العبد. ولذلك من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. الفصل الأخير من فصول القصة، طبعا بعد أن حدث ليوسف بعد دخول السجن وأحداث داخل السجن وكيف عبر الرؤيا وغيرها، فحديثنا ليس عن قصة يوسف، حديثنا عن قصة امرأة العزيز. بعد أن دخل يوسف السجن وجرى ما جرى له من أحداث، وجدنا أنه في ختام القصة ذكر القرآن ما جرى بحضرة العزيز، بحضرة الوزير مباشرة. ما الذي جرى؟ سأل النسوة، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ وش القصة؟ ما الذي جرى؟ هل تذكرن ذلك الموقف؟ وكان ذلك بطلب من يوسف. كيف بطلب من يوسف؟ لما رفض الخروج من السجن أرسل له العزيز الوزير أن يخرج من السجن، فكان موقف يوسف عجيب. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اسألوهن، اسألوا النساء ما بالهن، كيف أخرج من السجن وما زالت القضية غير واضحة للناس ولي؟ انشروا الأمر، أوضحوا الحقيقة. فجاء العزيز الوزير، جمع النساء وسألهن، ما قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ الآن بانت الحقيقة، اعترفن النساء، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. عند ذلك أيضا امرأة العزيز ما ملكت إلا أن تعترف بالحقيقة، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق، تبين الحق واضح، والحق أحق أن يتبع، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فيما يقوله، هو بريء لم يراودني، إنما حبس ظلما. هكذا كانت اعتراف زليخة في النهاية، رجعت للحق، رجعت للحق، برأت يوسف عليه السلام أمام الجميع، أمام زوجها وأمام النساء، وانتشر الخبر في مصر وبين الناس أن يوسف عليه السلام فعلا بريء، وأنه لا إشكال عليه، وإنما الإشكال في الفتنة التي وقعت له من النساء. ولذلك رجعت امرأة العزيز تبين الموقف العجيب معها ومع زوجها في حضرة العزيز نفسه، اعترفت وقالت لزوجها حتى تعلم أني لم أخنك، يعني لم أقع في الجريمة، وإنما الذي كان مني مراودة، كان مني مراودة لما رأيته من جمال يوسف عليه السلام، لست أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، النفس تتحدث وتتمنى وربما تريد الفتنة وهي فطرتها، ولكن النفس، هذا النوع من النفس أمارة بالسوء، على صاحبها أن يخزمها، وعلى صاحبها أن يلجمها وأن يمسكها، وأن لا يدع مجال للنفس الأمارة بالسوء أن تسيطر عليه، إن النفس الأمارة بالخير، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها والتي فعلا ترده إلى الحق. ولهذا قالت راودته عن نفسي، واعترفت بالأمر وبينت زوجها أن المراودة لم تكن وقوع في الفاحشة أبدا، ولم أقع فيها، إنما هي مراودة لما رأيت ولم أستطع أصبر عنه. ثم قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي إلا من عصمه الله، نسأل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. قصة عجيبة أليس كذلك؟ سبحان الله، أحداث عجيبة دارت في ذلك القصر بين تلك المرأة زليخة امرأة العزيز زوجة الوزير، وبين ذلك الشاب الجميل يوسف عليه السلام، فيها دروس وعبر وعظة حيق لنا في واقعنا عصر الشهوة الذي يعج الآن كما ذكرنا في كثير من الشهوات. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم أجمعين، إلى أن نلتقي وإياكم في قصة أخرى من برنامج قصص النساء في القرآن. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.